بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه ذكر لعدد من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهم عيسى وموسى وإبراهيم، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضا من صفاتهم الخلقية التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أولا صفة عيسى، وقال إنه أحمر جعد عريض الصدر، والجعودة في الشعر، ويقابلها الشعر الجعد، يقابله الشعر السبط أي المسترسل. هذا وصف ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في أحاديث أخر صفة عيسى عليه السلام، وذكر معه صفة موسى عليه السلام، وأنه آدم، والآدم هو الأسمر. قال: آدم جسيم، والجسيم تحتمل أمرين، تحتمل الطويل وتحتمل البدين، ولكن ورد في أحاديث أخرى ما يشير إلى أن المقصود بها الطويل، كما جاء في بعض الأحاديث التي صرح فيها بوصف موسى عليه السلام، فهو يميل إلى السمرة وهو طويل وشعره سبط. وقد جاء في حديث متقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه على جمل أحمر له خطام من ليف، يقول كأنه من رجال شنوءة، من رجال شنوءة القبيلة اليمنية المعروفة. وهذه الأوصاف لا شك أنها مما أطلع الله سبحانه وتعالى عليها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن إذا سمعنا أمثال هذه الأمور فليس لنا إلا التصديق، لأنها رويت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد أن نعلم أيها الإخوة أن كرم الإنسان ومكانته ليس بلون بشرته ولا بصفات خلقته، وإن كان انبساط الخلق واستقراره واستواؤه من نعمة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس دليلا على منزلة الإنسان، فإن الإنسان قد يكون على هذه المنزلة ويكون من المكرمين من أصحاب المنازل الرفيعة كأنبياء الله هؤلاء، وقد يكون على هذه الهيئة ويكون من الأشقياء والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى ذكر عن المنافقين في كتابه الكريم، قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فالأجسام وصفاتها وكمالها واستواء الخلق كله من الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يملك أن يكون من جنس معين ولا يملك أن يكون له لون معين ولا أن يكون له قوام مخصوص، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فالإنسان ليس له دخل في هذا. ولكن الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها خلقة مكرمة، خلقة مشرفة، وقد امتن الله سبحانه وتعالى على جنس الإنسان بأن خلقه على هذه الهيئة الكاملة المستقيمة التي تتميز عن بقية المخلوقات وعن بقية الحيوانات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكب رجل يطوف بالبيت، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. وعنه رضي الله عنهما في رواية أخرى قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. هذا الحديث وهذه الروايات الثلاث فيها أوصاف قد تغاير بعض الشيء ما ورد في صفة عيسى عليه السلام في الرواية الأولى. ففي الرواية الأولى ذكر أنه أحمر، أن عيسى عليه السلام أحمر، وفي هذه الروايات ذكر أن لونه آدم أي أسمر أقرب إلى السمرة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الروايات أنه رآه وهو نائم، ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق لأنها بوحي من الله سبحانه وتعالى، فرآه يطوف بالبيت على تلك الهيئة فسأل عنه فقيل له إن هذا هو المسيح ابن مريم. وابن عمر رضي الله عنهما يذكر في الرواية الأخيرة أنه ما سمع، يؤكد أنه لم يسمع في وصف عيسى عليه السلام أنه أحمر، وإنما هو آدم، والحمرة إنما ذكرت في وصف المسيح الدجال. وقد ثبت في وصف المسيح الدجال هنا عدد من الروايات فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعد قطط، أي أن شعره مجعد، وأن وجهه أحمر، وأنه أعور العين اليمنى وهي أيضا طافية، هذه العين طافية كأنها عنبة يقول كأنها عنبة طافية. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر في هذا الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور، وأن المسيح أعور، المسيح الدجال. وهذا ليس من باب المشابهة ولا من باب الموازنة بين الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى وبين هذا الكاذب الأفاق، ولكن حتى يتبين الناس وحتى يعلموا أن هذا الذي يدعي أنه إله ليس هو إله. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد ذكر صفة المسيح الدجال لأصحابه والعهد بعيد بينهم وبينه، وإنما يكون المسيح الدجال في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ليعلمه أصحابه ولينقلوه إلى من بعدهم حتى تستقر صفته وهيئته لدى المؤمنين، فإذا رأوه فإنهم لا يغترون به، لا يغترون به، حتى وإن ادعى أنه يعذب وأنه يرحم، وإن ادعى أنه يحيي الموتى، وإن ادعى أنه يدخل الجنة ويدخل النار، هذا كله ينبغي أن يتثبت منه المسلمون وأن يعلموا أن هذا دجال أفاق، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور. فإذا ادعى المسيح الدجال أنه إله فإن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور، وهذا أعور، وهذا أعور. وكما قلنا الإشارة إلى هذه الصفات ليعلمها المسلمون فلا يغتروا بهذا الأفاق إذا ظهر، لأنه يخرج فيفتتن به كثير من الناس، يخرج ومعه جنة ومعه نار، ويدعو الناس إلى الإيمان به فيفتتن به من كان في قلبه دخل أو من كان إيمانه ضعيفا يفتتن بهذا الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين صفته لأصحابه. وقد ثبت في أحاديث أخرى تحذير النبي عليه الصلاة والسلام وترهيبه من شأن فتنة الدجال، وكان يكثر من ذكره عند أصحابه حتى خيل إليهم ذات مرة أنه في طرف النخل الذي كانوا يجلسون فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم وأخبرهم أنه إن بعث وهو فيهم عليه الصلاة والسلام فإنه سيكفيهم أمره، وإن بعث وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام فكل امرئ حجيج نفسه، كل واحد عليه تبعة نفسه، بعد أن عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بصفات المسيح الدجال وبعد أن بين له فتنته، كل إنسان عليه كفل من نفسه فلا يحق له بعد ذلك أن يغتر بهذا الكذاب. النبي عليه الصلاة والسلام قرب لهم شبهه برجل اسمه قطن ابن عبد العزة من كفار قريش، قال كأنه قطن ابن عبد العزة حتى يقرب لهم هذه الصورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان لأمر يجب أن نتنبه له جميعا، هو أن دين الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخلق إلى أن يرث الأرض ومن عليها دينه واحد، الدين واحد، الدين هو ما يتعلق بالإيمان والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وما من نبي إلا وقد دعا قومه للإسلام. والاختلاف بين الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه إنما هو في الشرائع، في الأحكام التكليفية العملية التي تكلف بها كل أمة، فإن هذه الأحكام قد تكون في أمة من الأمم مختلفة عنها في أمة أخرى، لأن المدار في هذه الأحكام على صلاح أحوال الناس في حياتهم وما تصح به علاقتهم بربهم، فقد تختلف أحوال حياتهم من بيئة إلى بيئة ومن زمن إلى زمن، ولهذا اختلفت الشرائع. ثم إن هناك من الأقوام ومن الأمم من حادوا الله سبحانه وتعالى وخالفوا أمره كبني إسرائيل، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم تشديدات في شرائعهم عقوبة لهم. الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل إنما كانت بسبب تجاوزاتهم وبسبب بعدهم عن منهج الحق، حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عليه الشريعة الخاتمة التي هي الباقية من بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى نهاية الدنيا، وهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، جمعت أكمل وأتم ما في تلك الشرائع، واحتوت على الأمور التي تمكن لها من الخلود والبقاء حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. فالأنبياء في حقيقتهم إنما يدعون لدين واحد، يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك، والشرائع التي يكلفون بها قد تختلف عن بعضها لأنها تنزل لأقوام مخصوصين، ما عدا شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنها نزلت للناس كافة، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما اختصه الله به، قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عامة. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الأنبياء مع بعضهم كالإخوة الذين تختلف أمهاتهم، الإخوة المختلفة أمهاتهم يسمون أبناء علات، أبوهم واحد، كلهم ينسبون إلى أب واحد، ولكن أمهاتهم شتى، هذا ابن فلانة وهذا ابن فلانة وهذا ابن فلانة، وإنما أبوهم الذي ينتسبون إليه واحد. شبه النبي عليه الصلاة والسلام حال الأنبياء في اختلاف شرائعهم وتوحد الدين الذي يدعون إليه، شبههم بأبناء العلات، شرائعهم مختلفة والدين الذي يدعون إليه كله من عند الله دين واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عيسى هنا وخصه بأنه هو أولى به، أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بابن مريم، بعيسى بن مريم، وهذا ربما كان لأن عيسى عليه السلام قد بشر بظهور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولأنه ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنبياء، هو آخر الأنبياء قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا في آخر الزمان ينزل عيسى عليه السلام، ينزل عيسى عليه السلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأتي بشريعة جديدة وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمور كلها مجتمعة ربما كانت هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصه بقوله: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا وفي الآخرة. لأنه بشر به عليه الصلاة والسلام، ولأنه يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزوله في آخر الزمان، ولا يكون بينه وبين النبي وليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نبي آخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. الأنبياء أيها الإخوة قدوة، قدوة في كل فضيلة، ومن أحق من الأنبياء بمعرفة قدر الله سبحانه وتعالى وتوقيره. الأنبياء أحق الناس بذلك، واليمين بالله سبحانه وتعالى لها شأن عظيم، وهي في كثير من الأمور تفصل الخصومة، إذا لم توجد بينة فإنه يلجأ إلى ماذا؟ إلى اليمين. فينبغي أن يوقر الإنسان المسلم شأن هذه اليمين، ألا يبتغي لها. والذي يكثر الحلف بالله سبحانه وتعالى حتى وإن كان صادقا هذا على خطر عظيم، فما بالك إذا كان يحلف وهو صادق ويحلف وهو كاذب؟ هذا لا شك أنه من الاجتراء على الله سبحانه وتعالى، وهو مظنة لانزلاق الإنسان في مستقر الإثم والعياذ بالله. وعيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق، أي أنه باشر السرقة أو أرادها، فقال له عيسى عليه السلام: أسرقت؟ يقول هذا من باب الإنكار عليه. قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. ومع أنه رآه إلا أنه قال: آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. وهذا من باب توقير اليمين بالله سبحانه وتعالى، وفي هذا قدوة وأسوة لنا أيها الإخوة. ويجب ألا نتسرع في الحلف، ويجب ألا نهجم على الأيمان بغير تثبت. والإنسان المسلم إذا حلف له بالله فليصدق، إذا لم تكن هناك بينة فينبغي أن يقنع الإنسان المسلم بهذه اليمين، يقنع الإنسان المسلم بهذه اليمين. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء أيها الإخوة مديح وثناء، والمديح والثناء على من يستحق الثناء بما هو فيه هذا أمر لا غضابة فيه، لكن الإطراء فيه زيادة، الإطراء فيه مجاوزة وفيه زيادة في الثناء والمديح. وعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وابن أمته، وهذا يكفي في الثناء عليه بهذه الأوصاف، حسبك بهذه الأوصاف ثناء على عيسى عليه السلام. لكن النصارى تجاوزوا هذا الأمر، ما وقفوا عند هذا الحد، بل جعلوه ابنا لله، حاشا الله وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، جعلوا عيسى ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، كذلك قالوا عن المصونة المطهرة أمه عليها السلام قالوا إنها زوج الله، وهذا كله من الافتراء. هم يظنون بهذا أنهم يرفعون قدر عيسى عليه السلام، هم يظنون بهذا أنهم يرفعون قدر عيسى عليه السلام، وما دروا أن هذا ليس فيه رفعة لقدر عيسى، وأن غاية ما يرفع به قدر عيسى عليه السلام وصفه بما ذكر الله سبحانه وتعالى، وصفه بما ذكره الله سبحانه وتعالى في شأنه. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مجاوزة الحد في مديحه والثناء عليه. وقد يتطاول بعض الجهلة وقد يتطاول بعض المتهوكين والمتسرعين بإضافة كثير من الأمور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعمون أن هذا من باب المحبة ومن باب رفع قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وما دروا بهذا أنهم يغضبون الله ويغضبون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول نهانا عن هذا، والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مجاوزة الحد في مديحه، إثبات علمه صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب كاملا. بعض الناس يقولون: محمد يعلم الغيب كاملا، محمد يفعل كذا وهكذا. كل هذه الأمور التي يتهوك فيها من يتهوك، ويتسرع فيها من يتسرع، وليس لهم دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن كانوا يقصدون بذلك محبة الرسول، حتى وإن كانوا يقصدون الثناء عليه، فإنهم قد أخطأوا وقد حادوا عن الجادة، حادوا عن الجادة. حسبك في الثناء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سائر الأنبياء ما ثبت في حقهم. يقول: إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. ومما زادني شرفا وتيها: وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف، وتستطيع أن تدرك ذلك أو تدرك شيئا منه عندما تقارن بين إضافتين، عندما تقول عبد فلان وعبد الله، أيهما أشرف وأيهما أقوى وأيهما الذي سيده؟ إذا آواه فإنه يأوي إلى ركن شديد، عبد الله. فعبد الله هذه ليست مهانة وليست إذلالا لمن وصف بها، ولكنها تشريف ورفعة قدر. وكلما زاد الإنسان في استحقاق العبودية كلما كان أعلى درجة عند الله، ولذلك كان الأنبياء هم أحق الناس بعبودية الله. كلما علت درجة الإنسان وكلما علا كعبه في القرب من الله، كلما كان أعبد الناس لله. فلا ينبغي أن نظن أن هذا الوصف فيه إهانة، بل هذا وصف تكريم، أن يكون الإنسان عبدا لله على الحقيقة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا عبد الله ورسوله، إن كنتم تحبون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كنتم تريدون الثناء عليه، قولوا عبد الله ورسوله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالقضية أيها الإخوة ليست مرتبطة بأمزجة الناس ولا بأذواقهم ولا برغباتهم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، وهو الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واصطفاه من بين الخلق، فهو أعلم بما يتناسب مع منزلته وما يكرمه وما يشرفه. وإذا أضفنا شيئا من صفات الخالق إلى المخلوق، حتى وإن كان هذا المخلوق نبيا أو كان ملكا مقربا، فإن هذا إهانة لهذا النبي أو لهذا الملك، وليس رفعة لشأنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يداني منزلته شيء، ولا تشبه ذاته الذوات ولا تشبه صفاته الصفات. الله سبحانه وتعالى متفرد في كل شيء، متفرد عن خلقه في كل شيء. فلهذا ينبغي أن نحرص على صيانة جناب التوحيد، وأن نحرص على وصف النبي عليه الصلاة والسلام بما وصفه به ربه في كتابه، وما ثبت عنه في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، ماذا ادعوا في نبيهم؟ أنه إله. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت عدلا فيه واحتكم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، مبلغ العلم في محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، الله يأمره أن يقول للناس، أتريد أن تخالف هذا القول؟ أتريد أن تثبت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعضا من صفات ربه؟ لا، قل إنما أنا بشر مثلكم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، هو سيد الخلق بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الطاهر المطهر، وهو أفضل الأنبياء، وهو أكمل الخلق، إلا أن هذا كله لا يرفعه إلى مقام الخالق جل وعلا. فلا بد أن نوقر للنبي عليه الصلاة والسلام حقه، وأن نرعى له أمره ونهيه. نهانا أن نفعل به كما فعلت النصارى بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم عيسى. فيجب إذا كنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام على الكمال وعلى الحقيقة أن نكون وقافين عند هذا المعنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟